السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فمرحبا بحبايب الحلوين مع حكايات عمو محمود. طبعا بنعتذر للمشاهدين، احنا المفروض نطلع 7:30 يعني، فحصل ظروف كده فطلعنا 8:10 فتسامحونا يعني. فلكن الميعاد الثالث ان شاء الله بتاعنا 7:30 7:30 و5 يعني، من 7 لـ8 إلا ربع، ما طلعناش 8 يبقى 9 ان شاء الله اكيد يعني. ماشي كده حبايبي. طيب نتعرف الاول على حبيبنا الحلوين. كل واحد يقول اسمه. حازم. ايه؟ حازم محمد. اللي جنبك على طول. ها، احمد عبد المجيد اللي جنبك. مصطفى وصل. ها، وانا رسام. يلا اللي جنبك. محمد عبد المجيد. عمار احمد. عمار احمد. عبد الرحمن احمد. عبد الرحمن احمد. حسن حسين. يلا اللي جنبك. احمد محمد. قول. كل واحد. يلا اللي جنبك. محمد مرجوك. يلا حبيبي قول. أبرة وزدود. قول. حبيب أحمد. يلا جنبك على طول. شيرين أحمد. يلا جنبك على طول. بيضة محمود. أمير عبدي. يلا هذا المحمود. يلا إسراء السعيد. نعم. هذا الزهر. نعم. وهذا أحمد خليل. اللي جنبك. ازيك؟ ها؟ فاطمة عبد الحليم. طب ادي بقى المايك للشخص هنا عشان هو يسمع هم كمان. يلا قول يا استاذ. مصطفى. اللي جنبك. سلام محمود. اللي قدامك. اديها. علي واحد. علي واحد. ادي بقى المايك اللي وراكي. خلي معاك. مرحبا بيكم حبايبي، نورتونا وطبعا وحشناكم او وحشتونا الاسبوع اللي فات. معلش كان في ظروف ما قدرتش اجي ان شاء الله، لكن ان شاء الله مع بعض كل يوم سبت الساعه 7:30 7:30 و5 كده ان شاء الله. 8:15 8:15 بالليل ان شاء الله، من 8:15 لـ9:15 ماشي كده. نرجع الساعه الهوا مع بعض ان شاء الله. والنهارده عايزين نستمتع. احنا هنتكلم ايه عن ايه النهارده؟ حد عارف؟ عن الشجاعه. عن الشجاعه. طيب نخلي عندنا شجاعه ونتكلم عن الشجاعه. طب نصلي على حبيبنا. لا لا لا، ده انتوا كده نايمين، عايزين نسمعها كده بصوت عالي. ايوه كده، الله يبارك فيكم حبايبنا، احنا بنتكلم على الشجاعه. طيب تعالوا نبدا الشجاعه بقصه جميله قوي قوي، وهنشوف بقى مجالات الشجاعه وامتى نبقى شجعان وامتى ما نبقاش شجعان، يعني عايزين ايه نتكلم على الموضوع. تعالوا نبدا بقصه حلوه قوي. في يوم من الايام يا حبايبي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الناس بيقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. انا عايزكم تخشوا الجنه وعايزكم كده تحبوا ربنا وتعبدوا ربنا عشان تخشوا الجنه. كتير يا حبايبي من المشركين وعلى راسهم ابو جهل وابو لهب والناس اللي وحشوا دي ما سمعوش كلام النبي وما رضوش يؤمنوا بربنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعدوا بقى يؤذوه ويرموا التراب على راس النبي ويحطوا القاذورات على ظهر النبي عليه السلام ويؤذوا النبي ويؤذوا الصحابه لحد ما يعني ايه النبي تعب منهم جامد. يعني ايه اللي حصل بقى يا حبايبي؟ اللي حصل ان في يوم غزوه بدر طبعا كان بعض المشركين كانوا بيقولوا كلام وحش في حق النبي، يعني بيسبوا النبي عليه السلام ويقولوا انه ساحر وشاعر وكاهن وحاجات كده وحشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل يا حبايبي؟ في يوم غزوه بدر، عارفين غزوه بدر؟ هذا البدر اللي كان المشركين واقفين قدام النبي عليه الصلاه والصحابه، وكانت النصره مين اللي انتصر في يوم غزوه بدر؟ ها؟ المسلمين، وعلى راسهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم والصحابه اللي كانوا معاه. ايه اللي حصل بقى؟ كان حصل موقف عجيب جدا. في صحابي جميل جليل جدا اسمه عبد الرحمن ابن عوف. اسمه ايه؟ بيقول لي اسمه تاني عشان احفظه. ها؟ هذه الاسماء اللي عايزين نحفظها، مش نقعد بقى نحفظ مايكل جاكسون وجون ترافولتا وعبد الحميد باتشان والحاجات ديت، لا عايزين نحفظ اسماء الصحابه عشان يوم القيامه هنقابلهم على حوض النبي ونشرب معاهم من ايد النبي صلى الله عليه وسلم شربه هنيئه مليئه لا نظمأ من عطشه بعدها ابدا صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ عبد الرحمن بن عوف واقف في الصف كده فلقى غلامين صغيرين كده قريبين من سنه كده، تمام؟ عندهم حوالي 10 سنين 12 سنه في الحدود دي كده يا حبايبي. فراح واحد فيهم مكلم عبد الرحمن بن عوف بيقول له ايه؟ بيقول له يا عم هل تعلم ابا جهل؟ انت عارف ابو جهل ده مين؟ عارفه كويس؟ عارف شكله؟ قال له اه، بس انت عايز منه ايه؟ قال له اصلا انا سمعت ان هو بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو شفته هفضل ماسك فيه ومش هسيبه لحد ما واحد فينا يموت. يا انا يا هو. عمرك شفت شجاعة اكتر من كده؟ شفت حد بيحب النبي بالمنظر ده؟ المهم شويتين عبد الرحمن بن عوف بيقول ايه؟ بيقول راح التاني مكلمني. وخد بالكوا يا حبايبي كل واحد بيكلمه في السر عشان التاني ما يسمعش. ليه؟ لانه كل واحد عايز يسبق ويقتل ابو جهل قبل ما التاني يقتله. هو دول ايه يا حبايبي؟ يعني اولاد صغيرين. جه التاني قال له يا عم تعرف ابو جهل؟ قال له ايوه يا حبيبي. عايز ليه؟ قال له ده انا سمعت انه بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو شفته هفضل ماسك فيه ومش هسيبه لحد ما انا اموت او هو يموت. عبد الرحمن بن عوف بقى فرحان قوي قوي بالاولاد الشجعان دولت اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. عمل ايه يا حبايبي؟ شويتين بدا الجهاد، بدات غزوه بدر، وعبد الرحمن بن عوف بص لقى مين؟ ابو جهل ماشي قدامه. طبعا شكله معروف جدا، يعني باين عليه ان هو ابو جهل بجد. يعني شويتين قال لهم تعالوا شايفين يا حبايبي الراجل اللي ماشي هناك ده؟ قال لهم هو دوت اللي انتوا بتدوروا عليه، ابو جهل ده. الاثنين يا حبايبي راح ماسكين السيوف، والسيف ده ايه؟ الله اكبر، السيف ما شاء الله حاجه يعني ايه، يعني طول الواحد منكم كده، سيف كبير. راح ماسك السيف وراح جار على ابو جهل ومسكوه ضرب بالسيوف لحد ما خلصوا على ابو جهل. الاثنين فرحانين فرحه بقى ما بعدهاش فرحه، جريوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يقول له فيهم يقول له يا رسول الله انا اللي دفعت عنك وانا اللي قتلت ابو جهل. الثاني يقول له لا انا اللي قتلته. فالنبي حب يطيب خاطر الولدين، راح قال لهم طب تعالوا انتوا مسحتوا السيوف بتاعتكم؟ قالوا لا لسه. قال طب هاتوا. بص على السفينة حبيبي فلقى عليها الدماء بتاعة ابو جهل، فقال لهم انتوا الاثنين قتلتوه، خدتوا بالكم؟ فكانت فرحة بقى الاثنين فرحانين جدا، كل واحد فيهم بقى راجع بقى لابوه وامه بيقول لهم الحمد لله انا اللي قتلت ابو جهل اللي كان بيسب النبي، كان بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم. ده موقف من المواقف الجميله اللي كنا عايزين نبدا بيها الكلام عن الشجاعه. تعالوا نشوف موقف تاني جميل قوي، بس قبل ما نقول موقف تاني عايزين نعلق على الموقف الاولاني. لو حد فيكم كان عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو تكونوا نمت؟ لا ثاني، عليه الصلاة والسلام. طبعا حبيبنا اللي معانا على الشاشة برضو بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يحصل ده حبيبنا لو ان حد فيكم عايش في زمن النبي وعرف ان ابو جهل بيسب النبي، ها كان هيفكر كده يعمل زي انت عارفين الغلامين اسمهم ايه الاول اللي هم راحوا قتل ابو جهل؟ واحد اسمه معاذ ابن عمرو ابن الجموح، والتاني اسمه معوذ ابن عفراء. معلش اسماء صعبه شويه لكن مش مشكله نحفظها بعدين. لو حد فيكم مكان الاثنين دول، ها كان يفكر يروح كده وماخد السيف ورايح يقتل ابو جهل عشان هو بيسب النبي؟ مين فيكم هيدافع عن النبي؟ ها وانت تدافع عن النبي؟ وانت كمان هتدافع عنه؟ كلنا بنحب النبي؟ طب نصلي عليه؟ شفت دي بقى حتى الاطفال الصغيرين كانوا بيحبوا النبي وكانوا بيدافعوا عنه، ومحدش فيهم يستحمل ان حد يقول كلمه وحشه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نحكي الموقف الثاني الجميل، موقف حلو قوي هيعجبكم ان شاء الله. يوم ما النبي حب يهاجر حبايبي من مكه للمدينه، تعرفين المشركين قعدوا يؤذوا النبي ويؤذوا الصحابه ويضربوا فيهم ويعوروهم ويطردوهم من بيوتهم. المهم النبي قال للصحابه ايه؟ قال لهم هاجروا للمدينه المنوره اللي هي كان اسمها يثرب ساعتها. قال لهم يلا هاجروا ليثرب ونروح هناك ونقعد هناك بقى ونعيش بقى في امان ونعبد ربنا من غير اذى المشركين. الصحابه هاجروا، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم راح مهاجر هو لوحده مع مين؟ مع ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وهو مهاجر يا حبايبي راح منادي على علي بن ابي طالب. على مين؟ علي بن ابي طالب. طبعا كلنا عارفينه طبعا رضي الله عنه وارضاه. قال له علي انا عايزك تنام مكاني الليلاتي. ليه؟ اصل المشركين جمعوا نفسهم يا حبايبي وكلهم عايزين يقتلوا النبي في الليله ديت. تخيلوا يا حبايبي كده لو واحد فيكم النبي قال لي تعالى يا فلان تعالى نام مكاني عشان المشركين عايزين يقتلوني الليله دي، حد فيكم ينام مكان النبي؟ لا لا طبعا نام. قلت لا ليه؟ نام مكان نفدي النبي بحياتنا، ايه المشكله؟ لو النبي قال لي تعالى في ناس عايزين يقتلوني وتعالى اجي انا اتقتل مكانك يا رسول الله صلى الله مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نديب نفسنا ونديب كل حاجه صلى الله عليه وسلم. المهم حبايبي فجاء ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان قال لعلي تعالى نام مكاني وما تخافش، مفيش حد هيقدر يوصل لك ان شاء الله، بس انا عايزك تنام مكاني عشان في امانات المشركين سايبينها عندي، فانا مش عايزهم يقولوا ان انا خدت الامانات وهربت بيها ورحت بيها المدينه، خليها معاك ولما يجوا ادي لكل واحد منهم الامانه بتاعتك. تخيل حبايبي، ابو جهل وابو لهب كانوا اصحابهم الاثنين، لكن لا يمكن ان ابو جهل يروح يدي الامانه اللي عنده لابو لهب، لان الاثنين يعني ايه، الاثنين يعني ياكلوا مال الغلابه، فمين ازاي. فالمهم فكانوا لما حد فيهم يبقى عنده حاجه غاليه كان يشيلها عند النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل يا حبايبي؟ فعلي بن ابي طالب راح رايح وراح نايم مكان النبي وراح متغطي عشان ما حدش يعرف ان النبي خرج. المشركين فضلوا واقفين وبعدين يبصوا جوه كده، ها نايم جوه، ايوه نايم جوه، اطمنوا. فانوا بس لما بدينا نظلم كده ونخش نقتله، وهم ما يعرفوش ان اللي نايم جوه مين؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. شويتين يا حبايبي كان النبي طبعا خرج ومشي ورايح بقى في طريقه للغار، وبعد كده قعد في الغار 3 ايام، وبعد كده يطلع على المدينه المنوره. شويتين يا حبايبي وبداوا يخشوا على سيدنا علي عشان يشوفوا يعني النبي ويشيلوا الغطا ويقتلوا النبي عليه السلام. ايه اللي حصل يا حبايبي؟ فجاه بيشيلوا الغطا لقوا مين؟ علي بن ابي طالب. ايه ده، ايه اللي منينك هنا؟ قال لهم النبي امرني ان انا انام هنا. امال هو راح فين؟ النبي خرج. يا طب وايه اللي حصل؟ طب خدوا الامانات بتاعتكم الاول وبعدين نبقى نتكلم. فالمهم فعلا ما قتلوش سيدنا علي بن ابي طالب وسابوه، لكن كان موقف جميل جدا وفي شجاعه عاليه جدا ان هم ان علي بن ابي طالب ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عارف انه ممكن يتأذي رغم ان النبي طمنه، بس حتى لو النبي ما طمنوش برضه هو كان مستعد يفدي النبي بحياته صلى الله عليه وسلم. طب حبايبي تعالوا نشوف مع بعض ايه المجالات اللي ممكن يبقى فيها شجاعة المسلم. ايه المجالات اللي ممكن يبقى فيها الشجاعة؟ على سبيل المثال الشجاعة في الحروب، في الجهاد في سبيل الله، صح كده؟ تعالوا نشوف امثلة كده جميلة من غزوات النبي عليه السلام والصحابة، ونشوف قد ايه كانت الشجاعة بقى في حياة الصحابة وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بس بعد ما نصلي على حبيبنا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام حبيبي كان أشجع الناس، كان أشجع واحد في الدنيا دي كلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الصحابة كان لما يشتد الحرب قوي والدنيا يعني تبقى صعبة كده كانوا كلهم يستخبوا في مين؟ يستخبوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم ويداروا ورا النبي، كان هو اللي يقف في أول صف صلى الله عليه وسلم. الصحابة برضو كان في منهم ناس شجعان جدا، وهديكم أمثلة حلوة قوي. في غزوة أحد حبيبي عارفين ان النبي عليه السلام قال للرماة اللي كانوا واقفين فوق الجبل، قال لهم محدش فيكم يتحرك من فوق الجبل. كانوا كم واحد حبايبي من الرماة؟ حد عارف؟ ها كانوا 50، كانوا 50 واحد من الرماة. الرماة اللي هم معاهم السهام والنبل بتاع السهام ده، فكان ايه النبي عليه السلام قال لهم خليكم فوق الجبل، اوعوا حد يسيب الجبل وينزل خالص، ماشي كده. فالمهم هم لقوا النبي عليه السلام انتصر في بدايه الامر هو والصحابه، فقالوا خلاص بقى بداوا يجمعوا الغنائم، قالوا خلاص الغزوه انتهت، فراحوا نازلين. نزل 40 حبايبي وفضل 10 فين؟ فوق الجبل. خالد بن الوليد ساعتها كان لسه مشرك، ما كانش اسلم. اول ما شاف المنظر قال بس نلف من ورا الجبل ونرجع لهم وننقض عليهم ونقتلهم، وده اللي حصل. جاب بقى المشركين ولفوا من ورا الجبل يا حبايبي وانقضوا على الصحابه وهم بيجمعوا الغنائم، قتلوا 70 واحد من الصحابه. وبعد ما قتلوا 70 حبوا يقتلوا مين؟ يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ فراح النبي منادي على الصحابة. جالوا كم صحابي يا حبيبي؟ فاهميني كده؟ فاهميني كده؟ مش فاهميني؟ حد في حاجة صعب؟ جالوا 9 يا حبيبي. التسعة دولت كان منهم 7 من الانصار و2 من المهاجرين. المهم وقفوا كلهم يدافعوا عن النبي يا حبيبي صلى الله عليه وسلم، واتقتلوا كلهم، اتقتل 7 اللي هم الانصار، وفضل 2 من المهاجرين اللي هم سعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله. سعد بن ابي وقاص النبي راح مديله النبال بتاعته، النبال اللي بيرمي بيها السهام ديت، قال له خليها معاك يا سعد، ارمي سعد في ده كابي وامي، انت بقى ارمي على المشركين السهام ديت وايه واقتلهم. وبعدين سيدنا سعد النبال اللي معاه خلصت خلاص. مين اللي فضل معاه بقى؟ طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه. اسمه ايه؟ طلحه. يقول اسمه تاني، طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله. ابن عبيد الله، جميل قوي. طلحة ابن عبيد الله حبايبي مسك السيف وقام يدافع عن النبي. هيقف قدام كام واحد يا حبايبي؟ جيش كامل. حد فيكم ممكن يتخيل المنظر ده؟ النبي واقف وبيقول له يا طلحة مين اللي هيدافع عني؟ قال له أنا يا رسول الله. ودخل يا حبايبي عشان يدافع عن النبي قدام جيش كامل. جيش كامل. وطلحة راح داخل ويدافع النبي عليه الصلاة والسلام، راحوا قطعوا له ايه الصوابع بتاعته. لما قطعوا له الصوابع بتاعته النبي عليه الصلاة والسلام يعني شافوا كده، فراح مطبطب عليه صلى الله عليه وسلم وبدأ يقاتل ويدافع عن النبي لحد ما ضرب يا حبايبي 39 ضربة بالسيف عشان يدافع عن النبي. يا الله، لو حد فيكم بقى كان مع النبي والمشركين جايين يقتلوا النبي، ها كان هيعمل ايه؟ معك المايك؟ مين مع المايك؟ طب قول قول يا حبيبي. كنت هتدافع عنه؟ كنت هتمسك السيف وتخش تقاتل المشركين وتدافع عن النبي عليه السلام؟ اه. وكلنا كنا هندافع عن النبي؟ اه. طب يصلى على النبي؟ عليه الصلاة والسلام. المهم حبيبي سيدنا طلحة انضرب 39 ضربة بالسيف عشان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا ده انا هقول لكم حاجة بقى، مثال جميل قوي للاخوات الحلوين اللي قاعدين قدامنا. ده كان في واحدة ست عشان لما حد يسألكم في نفس الغزوة حبيبي، اسمها ام عمارة. اسمها ايه؟ ام عمارة. ام عمارة دي يا حبيبي لما لقت الصحابة بيجروا من ارض الجهاد قالت بس انتوا بتفروا عن النبي وسايبين النبي، طب حد يديني السيف بتاعه. راحت واخد السيف من واحد من الصحابة وقفت تدافع عن النبي. امرأة ست وقفت تدافع عن النبي، انضربت 12 ضربة بالسيف، من ضمنها ضربة قطعت جزء من اللحم بتاع الكتف. تخيل يا حبيبي، وهي وقفت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه بقى شجاعة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. طب مين تاني من الشجعان بقى مش من زمن الصحابة، من زمن التابعين؟ سيدنا صلاح الدين الايوبي اللي كان المسجد الاقصى كان مقصور في ايدي الصليبيين، وصلاح الدين الايوبي حبيبي راح وراح واخد الجيش وطلعين وما شاء الله، وحرر بيت المقدس من الصليبيين واستلد المسجد الاقصى. نسال الله عز وجل ان يرده الينا مره اخرى. طب معانا اتصال حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ يا اهلا حبيبي، بحبك في الله. حبك اللي رحتني فيه ربنا يخليك. اسمك ايه؟ انا اسمي عبد الله. انا المفروض اكون في البرنامج بس قالي تعبان شويه. الف سلام على ابيك، ربنا ربنا يشفيه ويعافيه يا رب العالمين. قالي عاوز يكلمك. هنستناك السبت الجاي يا عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ يا اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. شفاك الله وعافاك. الله يعزك واياك سيدنا، ربنا يشفيك ويعافيك ويجعله في ميزان حسناتك. امين يا رب العالمين. جينا الحلقه الماضيه. نعم. ويقدر الله ما شاء فعل. سامحني والله انا كنت مريض الاسبوع اللي فات والله. شفاك الله وعافاك ونسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك. ربنا يبارك فيك. ونعرف مجهودك كبير وعظيم في الدعوه، ونسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك. امين يا رب العالمين. الدنيا. ربنا يخليك ان شاء الله على العهد بقى عبد الله وعبد الرحمن سياتوا ان شاء الله. في انتظارك اليوم السبت اللي جاي. ويا ريت بقى خلي عبد الله عبد الرحمن يحضر لنا كده قصتين جمال ليه يحكم هنا في الدرس. طيب حضرتك الموضوع هيكون عن ايه ان شاء الله؟ والله احنا ممكن يعني هو لسه ما حضرناش موضوع ان شاء الله تكون عن القدس. طيب حاضر. طب عموما اخونا مدني اظن حبيبي عارف الحلقه اللي جايه هتكون ايه ان شاء الله، ويقول لحضرتك دلوقتي في كنترول. اللهم استعان. ما هو في ولدين معانا، يوسف وصهيب. ما شاء الله. الله يجوا باذن الله. هما كام واحد كده؟ هما كده أربعة، عبد الله عبد الرحمن ويوسف. طب خلي دول في حلقة والاثنين التانيين في حلقة عشان في معانا. هم الحلقة اللي فاتت الماضية ورجعنا تاني. طيب من بعيد يا شيخ. يعني خلي اثنين الحلقة الجاية واثنين الحلقة اللي بعدها إن شاء الله. يعني حاضر. نكمل حبايبي؟ نصلي على النبي. كان من ضمن المشاهد الجميلة برضه للشجاعة حبايبي، فاكرين يا حبايبي طبعا انتم ما حضرتوش الايام ديت لكن سمعت عنها، فاكرين نصر العاشر من رمضان السادس من اكتوبر لما الجنود عندنا هنا في مصر هزموا اليهود؟ فاكرين؟ حد عارف الموضوع ده؟ هزموهم بقى هزيمه منكره بقى وما شاء الله، وكان عندنا اسرى واتقتل عدد كبير من اليهود. نسال الله عز وجل ان ربنا يخلص الدنيا من اليهود. قولوا امين. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا رينا؟ وعليكم السلام. عاملة ايه؟ الحمد لله. كويسة يا رينا؟ عندك كم سنة يا رينا؟ 6 سنين. ما شاء الله 6 سنين؟ في سنة أولى ولا في سنة كام؟ لا سنة أولى. سنة أولى ما شاء الله يا رينا. طيب يا رينا عايزينك تيجي تنورينا إن شاء الله الدرس اللي جاي وتحضري لنا كده قصة حلوة كده جميلة. ماشي. ماشي؟ إيه رأيك في موضوع الشجاعة يا رينا؟ حلو موضوع الشجاعة؟ اه. يعني انت لو كنت عايشة في عهد النبي ولقيت واحد داخل عشان يقتل النبي كنت هتدافع عن النبي؟ اه. بتحب النبي قوي يا رينا؟ اه. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يبارك فيك. انا مستنيكي يوم السبت اللي جاي. ماشي ماشي. عشان اخويا محمد عايز يكلم حضرتك. طيب هات محمد. طيب قال لي يا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم محمد. ده انت نايم يا محمد ولا هتنام؟ انا محمد ليه. ازاي اخبارك يا محمد؟ الحمد لله. انت عندك كم سنه؟ انا المره الجايه. لسه ما اتولدتش؟ لا. انت عندك كم سنه؟ طيب هنيجي احنا الاثنين يا شيخ. تعالوا انتوا الاثنين. يلا ربنا يبارك فيك يا رب. ماشي حبيبي كمل حبيبي وصلي على النبي. كمان من ضمن المظاهر الشجاعة الجميلة بقى في أرض الجهاد يا حبايبي الأطفال فلسطين. حد فيكم شاف نشرات الأخبار كده وطفل فلسطيني ما شاء الله ماسك حجر في إيده واقف قدام اليهودي؟ الحاجة اللي تضحك بقى حبايبي إن الطفل الفلسطيني عنده 10 سنين وماسك حجر وقدامه يهودي ما شاء الله قد الباب بتاع الاستوديو تمام كده واقف ورا الدبابة وماسك رشاش ومستخبي. شفت قد ايه الشجاعة سبحان الله. أطفال فلسطين قولوا يا ربي يعني ربنا يكرم اخواننا في فلسطين ويكشف عنهم الكرب ده يا رب العالمين. طيب بص على الهواء كده في صورة دبابة هم بيجهدوا وانتوا قاعدين يا حبايبي ما تقوموش. دي صورة كده على الشاشة اهي وهم أطفال فلسطين هم ما شاء الله واليهود اهو مستخبوا ورا الدبابة رغم انهم على الشاشة بس برضه مستخبوا ورا الدبابة. اقعدوا يا حبايبي اقعدوا ما شاء الله. ماشي حبايبي كده نكمل بقى مجالات الشجاعة. مجالات الشجاعة في مجالات تانية كتيرة جدا. تعال نشوف شجاعة المسلم في الشارع. شجاعته في الشارع يكون شجاع ازاي في الشارع؟ يعني على سبيل المثال ممكن حضرتك تبقى ماشي في الشارع ومرة واحدة تلاقي واحدة بتصرخ. ايه اللي حصل؟ اصل واحد لص حرام يعني سرق الشنطة بتاعتها وجري منها. نعمل ايه في الوقت ده يا حبايبي؟ نتصرف ازاي؟ اديلها المايك. اديلها المايك. في الميك الثاني. ايوه اديلها المايك. نساعدها. ايوه نقبض على الحرامي. نقبض على الحرامي ونوديه للاسم. هذه او ننادي الضابط اذا كان واقف ضابط نناديه. نتصل بيه على الموبايل. نتصل بالضابط على الموبايل. فكرتيني بواحد دخيل. فكرتيني بواحد دخيل شقته ولعت راح مد المطاف رنه ما وقفل. طيب معانا صوره برضو لبتاع المطاف اهو. ده كده مطاف؟ لا مش مطاف ده كده الحرامي اهو تمام صح كده. ده ده ايه ده؟ حرامي كده حرامي. ده يا حبايبي واحد راجل ماشي في الشارع فبياكل موز وبيرمي القشط في الشارع فالطفل ما شاء الله عنده شجاعه فبيقول له يا عم ما يصحش كده ما ترميش الموز في الشارع عشان كده حرام عشان ممكن الناس تتزحلق كده في الشارع صح ولا لا؟ صح. دي شجاعة ولا مش شجاعة؟ شجاعة. ما جيش انا بقى ايه وما انا ماشي في الشارع واكل الموز واروح ايه قال بس في واحد جاي اهو اروح رميل الموزة يوم هو متزحلق واقعد اضحك عليه. تعالوا نشوف بقى بتاع المطاف اهو ما شاء الله من الشجاعة برضو حبايبي ان برضو لما يكون مثلا حصل حريقة في مكان او في بيت فرجل المطاف ما شاء الله شجاع جدا. خليكم انتوا قاعدين تتفرجوا على الشاشة دي ماشي. فرجل المطاف ما شاء الله شجاع بيدخل وسط النار وينقذ الناس اهو شايفين هو شاهد الطفل ما شاء الله طالع بيه. شجاعه ولا مش شجاعه؟ شجاعه. وبرده من صور الشجاعه الجميله برده الحلو قوي لما بنلاقي ضابط شرطه بيجري في الشارع ورا واحد حرامي او لص او واحد ضرب حد او واحد مجرم عمل اي حاجه وبيجري وراه وبيجيب الحرام عشان ايه؟ عشان ياخد منه الحاجات اللي اتسرقت ويسجنه صح كده. شجاعه ولا مش شجاعه؟ شجاعه. برده من ضمن الصور الحلوه انت كنت بيها صورة ايه دلوقتي يا مدري؟ واحد في الشارع عربية خبطته مثلا وانت مش معقولة هتسيبه رحت ماشي قدام العربية ورحت جايبه تمام ورحت موديه المستشفى. وممكن كمان بقى في حاجة تانية ممكن يكون لسه العربية اصلا هتخبطه ورحت انت بقى في شجاعتك كده رحت لاحق واخده قدام العربية وانقذته من الموت. دي شجاعة ولا مش شجاعة؟ شجاعة. احنا بقى عايزين صور الشجاعة الجميلة دي اللي في الشارع. طب بلاش ده كله في صورة تانية جميلة وانت ماشي في الشارع حبيبي وفجأة لقيت واحد مش واخد باله وكان هيقع في الحفرة رحت انت ايه واخده وشده قبل ما يقع في الحفرة او هو وقع خلاص في الحفرة والناس خايفة تنزل تجيبه, فانت رحت نازل ومديت له حبل ورحت مطلعه. شجاعة ولا مش شجاعة؟ شجاعة. عايزين بقى الصور الجميلة دي يا حبايبي. طيب مثلا على سبيل المثال افترض ان انا ماشي فلقيت عربية مولعة او شقة مولعة ومحدش واخد باله, اعمل ايه في الوقت دوت؟ اتصل بالبطان مطافي. صح. طب انا ما اعرفش ايه البطان مطافي, اعمل ايه؟ اتصل بالدليل, اتصل ب 140 سلام عليكم, ايه لو سمحت نمرة المطافي عشان عندنا حريق, خد النمرة واتصل على طول الحقونا في حريقة في المكان الفلاني. فدي شجاعة عشان ننقذ الناس قبل ما يتحرقوا او العربية قبل ايه؟ قبل ما تحرق. طيب عايزين نشوف برضو صور تانية حبايبي من صور الشجاعة. صورة تانية من صور الشجاعة. شجاعة في البيت. ازاي اكون شجاع في بيتي؟ اقعدوا حبيبي اقعدوا اقعدوا كويس. ها قول يا حبيبي اديله مايك. قول. لما اكون شجاع في بيتي اكون لما حد يهجم على بيتي امسكه واديله البيش. جميل ما شاء الله. افترض ان حضرتك او حضرتك مرة احنا كده جاي تصحى من النوم ساعة 2 بالليل او 3 بالليل, فجأة لقيت حرامي نازل من شباك المطبخ, اعمل له ايه في الوقت ده؟ طيب اديها المايك. خد المايك اهو المايك اهو طيب اي مايك اخده؟ هتاخد الحرامي كده اقول له تعالى لو سمحت ممكن اوديك الاسم يعني تفتح مع بعض, ولا تقول له ايه؟ امسكه وادي البوليس على طول كده وهو هيمشي معاك بالسهوله دي كده. طيب ها حد تاني عنده راي؟ طب اديله المايك اديله المايك اديله المايك اديله المايك. ها هتصل بالبوليس وبعدين يجي يمسكه. بالظبط ده حل. انا انت كطفل صغير مش هتقدر تمسك الحرامي تمام, مش هتروح تقول له بعد اذنك يا عم لو سمحت يعني ايه يعني استاذنك بس تخيلك استجن 6 شهور كده يعني ماشي كده. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مين الرايق ده؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا وسام؟ الله يسلمك. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ عندي 9 سنين. عندي 9 سنين ما شاء الله. ربنا يبارك فيك. سنه كام يا حبيبي؟ انا بنت مش ولد. انا مش واخد بالي والله يا وسام. اصل وسام اسم رجل واسم بنت فمعلش ربنا يبارك فيك. قولي لي اسامه ماشي عشان ابقى عارف. ربنا يبارك فيك يا وسام. طيب وسام عندك قصه حلوه كده للشجاعه؟ قصه حلوه للشجاعه؟ طب لو ما عندكيش قصة حلوة للشجاعة, احنا كنا بنسأل دلوقتي لو جيتي صحيتي في البيت الساعة 2 بالليل. ايوه يا دكتور خلينا عارف. طيب لو جيتي صحيتي من النوم الساعة 2 بالليل كده رايحة تشربي, فجأة لقيتي حرامي دخل الشقة عندكم, تعملي ايه يا وسام؟ اعمل ايه؟ هروح بلغ البوليس ويجي ياخده. على طول تبلغ البوليس؟ يحرجه واخده على طول. طيب جميل قوي ما شاء الله حل حلو. طيب ايه رايك تيجي يوم السبت اللي جاي تقعدي معانا في الحلقه ونبلغ البوليس ان شاء الله؟ ماشي ربنا يبارك فيك يا وسام. جزاكم الله خير يا حبيبي على الاتصال. طيب حبيبي نكمل الموضوع. قلنا الحل الاولاني قولوا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. قلنا الحل الاولاني لو لقينا حد كده ايه حرامي نط في الشقه نروح مبلغين البوليس. طيب في حل تاني ممكن يتعمل برضه, ايه اللي ممكن نعمله تاني؟ ها اديله مايك حبيبي اديله المايك. خد المايك خد المايك اتكلم في المايك. يلا امسكه. لا امسك انا المايك امسكه او واديه البوليس او اتصل. ما احنا قلنا ان انت مش هتعرف تمسكه بنفسك. طب ادي المايك اللي جنبك. ها قول يا حبيبي. ممكن اجيب حبل اربطه بيه. يا سلام مش ينفع. حد عنده حل ثاني؟ طب اديله المايك اديله. ها انادي بابا. بالظبط كده حبيبي ما شاء الله جزاكم الله خيرا. يبقى حاجه من الاثنين, يا اما انا اكون حافظ نمرة البوليس 122 واروح متصل اقول له السلام عليكم يا عمو الحق الاحسن ده في حرام عندنا في البيت تمام, بس هو حد يتصل بنمرة دي هزر ان عيب ماشي كده. السلام عليكم يا عمو عندنا حرامي بيتكم نمرة كام يا حبيبي؟ لازم نكون عارف عنوان ولازم نكون عارف نمرة بيتي ونمرة الشقة علشان البوليس يجي يقبض على الحرامي. طيب افترض بقى انا مش عارف النمرة ومش هقدر اتصل والحرامي يسمع صوتي, اقوم رايح بالراحة. ها بالراحة بصحي بابا, يا بابا الحق ده في حرامي جوه في الشقه. ماليش عمال يلاقي ايه يا بابا يا بابا الحق في حرامي واقف في الصاله. هيجي الحرامي يقتلنا انا وبابا تمام كده. لا معلش صوتي اتكلم بالراحه خالص عشان الحرامي ايه ما يسمعش صوتي. وامشي بالراحه يعني ما امشيش ادبدق عشان ما يحسش بيا. جزاك الله خير يا حبيبي ربنا يبارك فيك. طيب نشوف برضو موقف تاني من مواقف الشجاعه في البيت. وانا ماشي في البيت كده فجاه سمعت صوت خربشه في المطبخ فداخل بتمشى واحده واحده. طب معانا خربشه معانا تليفون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك؟ ها عليكم السلام. عليكم السلام. ها مين معايا؟ ازيك؟ الله يسلمك. مين معايا؟ هدى. هدى؟ هدى. ايه؟ هدى. هدى هدى اصل انت رقيقة خالص يا هدى ما شاء الله. ازيك يا هدى عاملة ايه؟ كويسة. كويسة؟ ربنا يبارك فيك يا هدى. سمعت الموضوع بتاع الشجاعة اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي؟ طب خليك معايا يا هدى. افترضي يا هدى سامعاني كده؟ افترضي ان انت دخلت المطبخ بتاعكم فجأة كده سمعت صوت خربشة بتبص ورا البوتاجاز لقيتي فار قد كده وايه عمال يجري في المطبخ. تعملي ايه يا هدى؟ نعم؟ هتعملي ايه؟ ها؟ قولي. ها؟ هي اتفزعت بقى من السيرة. خافت من السيرة. طيب. حد معانا؟ طيب ادي المايك ادي المايك في المايك ادي خلاص ماشي خد المايك. قولي يا حبيبتي تعملي ايه؟ ممكن ادي بابا او ممكن اضرب الشبشب. هتضربيه الشبشب؟ طيب ده حل ماشي. في حل تاني قول. ممكن اجيب اي حاجه اروح اضربه بيها البولت. في حل تاني. ها ادي له المايك ادي ده المايك ادي ده ده لا اللبسه ده. خد يا حبيبي قول. مش كنت رافع ايدك؟ قول هتعمل ايه؟ ممكن يعني نعمل نمسك اي حاجه كده. ايوه نضربه على راسه. أيوة. يموت. جميل قوي. لا حل من الحلول. في حل ايه تاني؟ اديها المايك. خد المايك يا ساره. خد اديها المايك. يلا هتعمل ايه؟ ممكن احط مرصده وبعد شويه هو يدخل فيها. جميل حلو قوي. نضحك عليه ونعمل حاجه بالاثنين. بس احنا لو جرينا وراه وحاولنا نضربه بالعصايه او بالشبشب او الحاجات ديت فممكن هو طبعا سريع وبيجري وممكن يستخبى في حته ما نعرفش نوصل له. انما ممكن احنا بقى نعمل ايه بقى؟ حاجه من الاثنين. لو طولنا نضربه نضربه ونخلص منه عشان دي شجاعه برضه ان احنا نخلص منه لان ده هيقعد في البيت يجيب لنا امراض. الحاجه الثانيه ان احنا نجيب بصاده زي ما هو ذكي احنا كمان نبقى اذكياء ونحط له كده ايه هو الفار كييف سمك. كييف سمك يحب كل يوم الصبح كده يعمل دماغ سمك. نجيب له نحط له راس سمكه مقليه. راس سمكه مقليه بس تكون مقليه حلوه عشان نفتح نفسه كده ونحط له عليها شويه حاجات كده بهارات ونظبط له الدنيا عشان ايه يعني يبقى مزاجه. ونعلقها له جوه في المصاده ونحطها له في ركن من اركان المطبخ. هو كده كده هيجوع وهيدور على الاكل هيجي يجري يمين شمال بص يلاقي مره واحده ايه راس سمكة كده جوه المصادر بتقول له هاي تلاك هيروح داخل يا سارة على طول عليها وكلها تروح المصادر قافل عليه على طول. في ساعتها بقى نعمل فيه ايه؟ نموته بقى نضربه نغرقه في مية انما ما نولعش فيه ان في ناس بتولع في الحاجة ديت وحرام محدش يعذب بالنار الا رب النار سبحانه وتعالى. طب ماشي كده حبيبي. يبقى ده موقف برضه من مواقف الشجاعة تمام. موقف تاني من مواقف الشجاعة. انا وانا في المطبخ جيت فجأة كده ايه بجيب كوباية عشان اشرب مية او اشرب شاي او اجيب كوباية عصير ولا حاجة راحت الكوباية انكسرت مني. انتوا كنتوا في البيت اربع اولاد او ولدين وبنتين او اربع بنات المهم انتوا ايه اربعة في البيت. فراحت ماما وبابا بيسألوا مين اللي كسر الكوباية. فراحت هنقول اسماء كده استعارية راحت عبير قالت لمامتها يا ماما ده الهام هي اللي كسرت الكوبايه. فالهام تقول لها لا مش انا والله ده عبير اللي كسرتها. تقول لها ايوه انا افتكرت يا ماما ده عصام هو اللي كسر الكوبايه. فعصام يقول لها والله ابدا ما حصلش ده محمد هو اللي كسرها. فتلاقي ماما لقت الاربعه كلهم ايه كل واحد بيرمي التهمه على الثاني. فراحت قالت خلاص طالما هم الاربعه بيقولوا كده نضرب الاربعه تمام كده. فانضرب الاربعه. انما لما يكون واحد بس هو اللي كسرها يقول ايه يقول يا سارة قول. جميل يعترف وتقول انا يا ماما غصب عني معلش انا اسفة او انا اسف انا اللي كسرت الكوباية غصب عني. خدوا بالكم من حاجة, والنبي علم الاباء والامهات قال لا تضربوا اولادكم على كسر اوانيكم. على كسر ايه؟ ان احنا ما نضربش ابني كسر كوباية وقع طبق كسره يعني دغدغ طقم اكروبال جزا الله خيرا بارك الله فيه كسر النجفة دغدغ التلفزيون ربنا يبارك في عمره ما قصر. المهم يعني ايه؟ يعني ايه احنا ما نضربش اولادنا على كسر حد, نعلمهم ليه؟ لان النبي عشان اخبر ان الحاجات ديت ليها اعمار زي ما احنا لينا اعمار ليها عمر. الكوبايه دي عمرها قد ايه؟ عمرها مثلا شهرين ثلاثه خلاص دي عمرها اتكسرت. فازاي فما نضربش اولادنا, انما نعمل ايه؟ نعلمهم ان كده غلط يا حبيبتي. لما تيجي تاخد الكوبايه لو كان المكان بعيد عليكي ما تطلعيش وما تقعيش, تمام؟ قولي يا ماما انا عايز كوبايه, او قولي يا بابا انا عايز الطبق ده عشان احط فيه الاكل بتاعي. انما ما ناخدش حاجه ونكسرها ونتعمد, تمام كده؟ لكن لو اتكسرت اعترف ومن غير حتى ماما ما تسالني, خش على جوه سلام عليك يا امي معلش والله انا اسف او انا اسف معلش وانا بجيب الكوبايه كسرت مني. طب فين يا حبيبي كسرت؟ عشان بس نلم الازاز عشان ما حدش يتعور. نروح نقول لها تقوم هي جايبه الايه المقشه الصندوقه دي بالجاروف وتروح شايله الازاز عشان ما حدش يتعور. طيب معانا اتصال. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا, مين معايا؟ عليكم السلام. مين معايا؟ انا محمد عايز. ها مين اسمك ايه يا حبيبي؟ علي محمد علي السيسي. علي محمد علي السيسي؟ اصل انت كلت كله ما سمعتش غير السيسي. طيب ربنا يبارك فيك يا علي. ازيك يا علي عامل ايه؟ عندك كام سنه؟ الحمد لله. عندك الحمد لله بارك الله فيك ما شاء الله. ما شاء الله. طيب ده انت خمس سنين. خمس سنين ربنا يبارك فيك يا حبيبي. تيجي تنورنا عليه ان شاء الله الحلقه اللي جايه وتحضر لنا قصه حلوه كده جميله ان شاء الله عشان نسمعها منك يوم السبت اللي جاي, ماشي؟ ربنا يبارك فيك حبيبي. نكمل الموضوع. لا لا لا ما كانتش حلوه. ايوه كده يا شباب الاسلام ما شاء الله كده عم عميد انا بقول لكم حلو كده. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب تعالوا نشوف الموقف اللي احنا قلنا عليه. قلنا يبقى انا لو عملت غلطه اعترف على نفسي ان انا عملت غلطه, ودي شجاعه يا حبايبي, شجاعه ان انا انا امي اللي غلطت وعملت كده ومعلش وان شاء الله مش هتتكرر مني تاني. طب تعالوا نشوف انواع الشجاعه تانية. لو انا ماشي في الشارع ولقيت واحد بيشتم جار من جيراني الطيبين, او واحد بيلعب بعض الاولاد يعملوا ايه؟ يقعدوا يلعبوا كوره في اوقات ما ينفعش حد يلعب فيها كوره. بعض الاولاد بيلعبوا كوره بعد الفجر او بيلعبوا كوره بعد الظهر, ما ينفعش. لما نعوز نلعب كوره حبيبي نروح فين؟ النادي. نروح النادي, نروح النادي نلعب في نلعب فيه كوره, او نروح بعض الحدائق الجميله كده نلعب فيها وننبسط. ان انا ما اجيش العب بقى في الحوش بتاع البيت, ما العبش فوق سطوح البيت, ما العبش في الشارع واقعد ازعق واصرخ والكوره تخبط في العربيات ونكسر الازاز وتترمي عند الجيران, وممكن يكون جاري واقف في البلكونه بيتساوب تقوم الكوره نازله ببقه فيحصل ايه؟ نعمل مشكله ولا حاجه, تمام كده؟ وبعدين ممكن كمان مش الكوره اللي تنزل بقى كده, يعني ممكن واحد بيلعب كوره فبيشوطها راح الحذاء اتقلع مع الكوره فالحذاء نزل في حته والكوره نزلت في حته فنعمل مشكله, تمام كده؟ فاحنا ايه؟ اول ما الاقي حد بيعمل كده في الشارع وعامل هيصه كده اقول له حبيبي ما ينفعش تلعب كده عشان الجيران ما يزعلوش وعشان ننصحه, صح كده؟ نقول له ايه ده يا حبيبي؟ ادينا المايك يا ساره, ادينا المايك. نعمل ايه يا حبيبي؟ ادينا المايك. طيب ادينا المايك نعمل ايه؟ اقول له ما تلعبش هنا في الوقت ده, روح النادي ولعب او في حديقه. انت بتلعب في الشارع ولا ما بتلعبش في الشارع؟ لا مش بلعب في الشارع. احسن حاجه كده جميل يا حبيبي عشان ما يصحش احنا نلعب في الشوارع ونعمل هيصه وزيطه والناس مش عارفه تنام في ناس. طيب ادينا المايك يا حبيبي, ادي الصنطوطه اللي قاعده دي, اديها المايك بسرعه, اديها المايك, اديها المايك بسرعه, يلا خد يا حبيبتي الصنطوطه دي. ايه عايز تقول ايه؟ ها جميل قوي والله ما قصرت ربنا يبارك في عمرك. شفت بقى الكلام الجميل اللي هي ما قالتوش؟ طيب يبقى احنا ده احنا لما نعوز نلعب نلعب في النادي نلعب في حديقه كده عامه، انما ما نلعبش تحت الجيران ونقعد نعمل لهم هيصه ونعمل زيطه في ناس عايزه تنام، في ناس عايزه تذاكر، في ناس عايزه تتصل بينا. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا مريم؟ ازيك يا شيخ؟ انا مهاجر. انت مهاجر؟ اه. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يبارك فيك. ربنا يكتب كل خير يا رب على المسلمين يا رب. الله يخليكم، ربنا يحفظك. ومعاذر ومريم ان شاء الله يسلموا على حضرتك. حاضر حبايب. الصوت صوت حبايب عشان نسمع نسمع. هاجر ومريم. عليكم السلام. مين معايا؟ انا. إيه ما هو في هاجر وفي مريم. انت مين؟ انا مريم. انت مريم. ازيك يا مريم؟ ازيك. الله يسلمك. ها؟ بحبك في الله. حبي ربنا يوفقك. حبك اللي رحتني فيه ربنا يخليك يا حبيبتي. عندي كم سنه يا مريم؟ عندي 6 سنين. 6 سنين ما شاء الله. هاجر معاك بقى. هتيجي الحلقه اللي جايه مش هتيجي؟ وعليكم. عليكم السلام. ازيك يا هاجر؟ الحمد لله. عامل ايه حياتي؟ عندي كام سنه؟ عندي 10 سنين. وانت يوم السبت اللي جاي تاخدي مريم في ايديكي وتجينا ان شاء الله وتنورينا وتحضري لنا قصتين حلوين انت ومريم عشان تيجي تحكم هنا. حاضر يا شيخ. ماشي؟ موافقون؟ الحمد لله. فربنا يبارك فيك يا حبيبتي يحفظك يا رب، يعني وتنورونا ان شاء الله يوم السبت الجاي. يلا حبيبي نكمل. ده صدى الصوت بتاع هنا. طيب لا تاني. تعالوا نشوف نصيحة ثالثة او مجال ثالث او رابع من مجالات الشجاعة. من مجالات الشجاعة اللي نحن لما نكون في المدرسة بقى لقيت واحد زميلي عمال بيكسر في الازاز بتاع المدرسة او بيكسر في الدكة اللي قاعد عليها او عايز يضرب واحد زميله، نعمل له ايه؟ ها خد المايك الاموره دي، هات المايك على طول وصلنا بسرعه. يلا لان لم يعمل هذا مره اخرى. انصحه بما ان لم يعني بما انه حيث اذن حيث اذن. طيب ربنا يبارك فيك. صح ننصحه، ننصحه بذوق كده بالليل نقول له يعني ما يصحش كده، ودي مدرستنا واللي احنا لازم نحافظ عليها وناخد بالنا منها وما نكسرش الازاز بتاعها، لان في بعض التلاميذ شويه كده ايه عندهم نشاط زائد، فطول ما هو قاعد عمال يضرب في زميله وياخد السندوتشات بتاعته ويضرب في اللي قدامه ويشخبط على السبوره ويتريق على المدرسين ويكسر الازاز ويعمل هيصه في الشارع وينط من فوق سور المدرسه والكلام ده، بعضهم بيعتبر دي شجاعه. ينفع واحد مسلم ملتزم ينط من فوق سور المدرسه؟ لا. ما يعمل ايه؟ ها؟ مره بسال طفل صغير بقول له ينفع طفل مؤدب كده ينط من فوق سور المدرسه؟ قال لي لا طبعا يا استاذ. قلت له ما يعمل ايه؟ قال لي يهرب من تحت الباب. طبعا لا ده ينفع ولا ده ينفع، صح كده؟ ما ينفعش ان انا اهرب من المدرسه واسيب المدرسه، ليه؟ المدرسه دي بروح اتعلم فيها وبعرف فيها الحاجات الجميله بتاعت العلم علشان اطلع بقى مهندس كبير. بالظبط. ممكن اطلع دكتور، ممكن اطلع مهندس، اطلع مدرس، ها؟ ضابط. او ممكن اطلع ضابط عشان يبقى لنا ظهر كده، او اطلع يعني المهم ايه ينفع حاجه حلوه كده. ماشي كده حبايبي؟ يبقى احنا لما نلاقي حد بيعمل حاجه غلط لازم نعمل ايه؟ نقول له كده عيب ما يصحش، لازم ان احنا نحافظ على مدرستنا. طيب حاجه ثانيه، لقيت زميل من زمايلي حبايبي رايح يضرب زميل ثاني، نعمل له ايه؟ ها؟ ادي المايك. اهو المايك اهو. ادي له المايك. يلا قول يا حبيبي. اقول له نحافظ على مدرستنا والشباب. لا لا، واحد راح يضرب واحد. ولا نضرب صحابنا ونعزيزهم ونجيب. طيب كل حاجه. طيب الحبيبه اللي قدام دي عايزه تتكلم، ادينا المايك اللي في قدام دي. ايوه خد يا حبيبي. عايز تقول ايه؟ ها؟ ان احنا نحافظ على النظافه بتاعتنا. جزاكم الله خير يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. ان احنا لما نلاقي حد يا حبيبي رايح يضرب حد نقول له لا يا حبيبي ما يصحش، ما فيش مسلم يضرب اخوه المسلم، ولا حتى مسلم يضرب واحد مش مسلم على فكره. يعني احنا نقول ايه؟ طب خلاص انا زميلي ما هوش مسلم، اروح اضربه؟ لا برضه ما ينفعش. لا نضرب مسلم ولا نضرب واحد غير مسلم. المسلم ده لازم يكون بيحب الناس كلها، لازم يتعامل مع الناس كلها بادب واخلاق، حتى لو كان مش مسلم ومش هحب ولا حتى مش بس ما ايه ما اظلموش. يعني ايه ما اروحش اضربه ولا اروح اذيه ولا اروح اخد حقه؟ بالعكس احنا ما نظلمش حد ابدا. المسلمين لازم يكونوا صوره حلوه في المجتمع المسلم، ولازم ايه نعرف الناس اخلاق المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. طب تعالوا نرجع مع بعض كده عناصر الدرس كده بسرعه عشان فاضلين ربع ساعه. يبقى احنا قلنا قصص الشجاعه. اول قصه حد فيكم فاكر انهي قصه؟ ها الاثنين اللي كانوا رايحين يدافعوا عن النبي صح كده؟ قصه معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء. طيب مين اللي نام مكان النبي ليله الهجره؟ قولوا اللي نام مكان. اصل واحد بيقول لي في الاربيز دلوقتي اللي نام مكانه هاني البنا مش هاني البنا يعني علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ازيك سوزاني ربنا يحفظك يا رب. يبقى مين اللي نام مكانه؟ علي بن ابي طالب. طب مين اللي دافع عن النبي في غزوه احد واتضرب 39 ضربه بالسيف؟ ها لا الثاني ها ها جميل قوي. اديها الميكروفون ربنا يبارك فيك يا حبيبتي ما شاء الله. ها مين؟ طلحه ابن ابي طالب. طلحه ابن عبيد الله ربنا يبارك فيك جزاك الله خيرا ربنا يبارك في عمرك. اسمك ايه؟ شيرين. لا امسكي الميكروفون. شيرين شيرين ما شاء الله ربنا يبارك فيك. هناء موجوده؟ شيرين جايه لوحدها. طب الحمد لله ربنا يبارك فيك. طيب يبقى طلحه ابن عبيد الله. اصل دايما هناء وشيرين مع بعض. طلحه ابن عبيد الله هو اللي وقف دافع عن النبي وانضرب 39 ضربه بالسيف. طيب احنا قلنا لو لقينا لص داخل البيت قلنا هنعمل حاجه من الاثنين. هنعمل ايه؟ اديله مايك او ادي المايك اللي جنبك. قول يا حبيبتي قول قول مش عارفه. قول انت. طيب اديله المايك. يا اما صحي بابا يا اما اتصل بنمره البوليس. يتصل بالبوليس على طول 1-122 على طول. سواء حد يتصل بنمره ويهزر حبيبي عشان عيب طبعا. البوليس ايه سهران في خدمه المسلمين وخدمه الشعب فما ينفعش احنا نزعجهم. لان لو البوليس جه البيت وعرف ان احنا بنلعب وبنهزر مين اللي هيتاخد؟ احنا اللي هنتاخد. تمام كده؟ لا احنا لما نتصل نتصل في بلاغ ايه؟ ما يكونش بلاغ كاذب وما نضحكش على الناس. طيب يبقى اما نتصل بالبوليس براح كده وماسك التليفون واروح نازل تحت السرير السلام عليكم يا عمو في عندنا حرامي في البيت لو سمحت بيتنا رقم كذا شقه رقم كذا تعالى لنا بسرعه. طيب لو مش قادر اتصل وصوتي مرعوش وخايف اروح وشوش بابا في ودنه كده بس ما اخدش بابا بقى. ما يجيش لبابا يقول له في ودنه كده بابا يروح بابا يجيله صلع يروح ممكن ممكن ممكن بابا يموت فيها دي. تمام؟ لا بالراحه كده بالراحه كده بابا يا بابا يا ابي يا امي اي حد ابو صحيح خير يا حبيبي في حرامي في الصاله بره وايه بالراحه كده اتصل يا بابا او اطلع انت بقى اتصرف معاه. فبابا بقى لو كان قوي هيطلع ماسك الحرامي وضربه ومكتفه ومسلمه في البوليس. ولو بابا كان ضعيف يا عيني وعنده بيني بيره ولين عظام هيتصل بالبوليس عشان هو اللي يتصرف في الموضوع دوت ويخلص ايه المشكله ديت. طيب لو قلنا لو لقينا واحد في الشارع فجاه بيجري كده وراح سارق شنطه من الست وجري نعمل فيه ايه؟ قلنا ايه؟ قولوا مع بعض. ها؟ يا اما لو لقيت واحد من البوليس واقف قول له عمو الحق لحسن الحرامي سرق الست ديت. يا اما لو انا هقدر اعمل اي حركه كده حلو جميل لو لحقت اخد منه الشنطه تمام اروح ايه يعني. انا مره حبايبي كنت ماشي وسمعت صراخ ورايا كده كنت انا راكب عربيتي الكلام ده كنت ايه كنت اظن كنت في الزمالك. ففجاه سمعت صوت صراخ ورايا ببص في المرايه لقيت شباب كانوا لصوص كانوا سارقين شنطه من واحده ست كانوا راكبين عربيه يعني كان لص وراكب عربيه وهم جايين بالعربيه خطفوا الشنطه من ست وبيجروا فهي بتصرخ. فانا كنت انا العربيه بتاعتي قدامهم عملت ايه عشان انقذ الموقف ده؟ رحت واقف بعربيتي بعرض الشارع وبس وسكت وهم كانوا حاطين العربيه طبعا كان ممكن هو طبعا يخبط العربيه بتاعتي تمام كده لكن قلت مش مشكله عشان بس الست ايه ما تتظلمش. جم الناس لحقوهم الحمد لله رب العالمين وفتحوا باب العربيه وخدوا الشنطه وقابوا بالواجب معاهم الحمد لله نفضوهم تمام وظبطوا المسائل يعني. طيب قلنا من ضمن الشجاعه في المدرسه حد فاكر؟ ها ده مايك. ها ان انا حافظ عليها وما مكسرش ازازها. لو حد بيكسر ازازه ولا عيب كده ما يصحش دي مدرستنا لازم نحافظ عليها صح كده؟ ولو لقيت حد عايز يضرب الثاني نقول له ما تضربوش. ها نقول له عيب ما يصحش يضرب حد ثاني صح كده؟ طيب حبيبي طب اقعدوا بقى خلاص. طيب قلنا الشجاعه بقى مع النفس ودي اخر حاجه ان انا لما اكون غلطت وعملت حاجه اعترف. طيب افترض انا في الفصل وانا واقف في الفصل حبايبي وفجاه وانا مش قصدي خالص وانا في الفصل وايه وبفتح الدكة بتاعتي راحت مكسورة. وايه المدرس بيسأل اعمل ايه؟ طب ادري الاجابة بعد الاتصال ده. اه يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اهلا وسهلا. بحبك الله شيخ. ربنا يخليك حبيبي. اسمك ايه؟ ها اسمك ايه؟ انا اسمي علي. علي؟ اه. طيب علي عندك كم سنة حبيبي؟ حبيب. انا؟ اه. عندي 9 سنين. 9 سنين. تيجي تنورنا الحلقة اللي جاية يوم السبت ان شاء الله. بإذن الله. وان شاء الله تحضر لنا كده قصة جميلة تيجي تحكي لنا يوم السبت الجاي. ماشي علي؟ ربنا يبارك فيك حبيبي. فاضل لنا قد ايه من الوقت؟ كيف؟ 3 دقايق. طيب. ايه يا حبيبي؟ قول. اختي الصغيرة عايزة اتكلم حضرتك. خليها تسلم عليا. اختي الصغيرة عايزة اتكلم حضرتك. خليها تكلمني. خد يا فايز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حبيبتي اسمك ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحبك لله يا شيخ. ربنا يخليك يا حبيبتي ويبارك فيك يا رب. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ انا اسمي فايزة. مريم؟ ما شاء الله يا مريم. عندي كم سنة؟ 8 سنين. 8 سنين. ربنا يخليكي تيجي انت وعلي ان شاء الله يوم السبت الجاي. تيجي السبت الجاي تنورونا وتحضرونا كده قصتين جمال تيجي تحكوهم ان شاء الله في الدرس. ماشي؟ طيب جزاكم الله خير يا مريم. ايه يا حبيبي احنا فاضل لنا بالظبط 3 دقايق. ها طيب مش مشكله. بص يا حبيبي قبل ما نخلص الحلقه عايزين مع بعض كده ندعي لحبيبنا الصغنطوط عمر ابن اخونا الاستاذ وسام رئيس قناه الحكمه عشان مريض وفي المستشفى بقى له فتره كبيره فندعي له ونقول امين. نقول اللهم اشفي عمر وسام. يلا مع بعض. اللهم اشفي عمر وسام. ثاني مره. اللهم اشفي عمر وسام. ثالث مرة. اللهم اشفي عمر وسام. ربنا يبارك فيكم حبايبي. ودايما كده مع بيننا وبين نفسنا كده ان شاء الله ندعي له ان ربنا يشفيه عشان بقاله 3 اسابيع في غيبوبه كامله وعنده نزيف في المخ. ربنا يا رب يشفيه ويشفي كل الاطفال المسلمين ويشفي كل مرضى المسلمين. واحنا النهارده كان حلقتنا بعنوان الشجاعه. كانت حلوه ولا مش حلوه؟ حلوه. حلوه ولا ملتوته؟ حلوه. حلوه. طيب حبايبي ان شاء الله بنقول لحبايبنا بقى اللي معانا اللي اتصلوا بينا النهارده ميعادنا يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. الحلقه بتبتدي من 8 الا ربع ل 9 الا ربع ان شاء الله. تكونوا موجودين معانا في الاستوديو من الساعه 7 وربع عشان يبقى فاضل نص ساعه على طول على الهواء. نبتدي نظبط نفسنا كده ونقعد ونظبط نفسنا ان شاء الله. ميعادنا بقى مع حبايبنا الكبار ان شاء الله يوم الاثنين الجاي بعد بكره مع حلقه مهمه جدا ان شاء الله الساعه 9 مساء في برنامج فضفاضه ايمانيه. ويوم الجمعه الساعه 8 الا ربع برضه ان شاء الله مع برنامج اصحاب الرسول. ربنا يجمعنا واياكم على خير وجزاكم الله خيرا. قولوا بقى للمشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا حبايب الحلوين وكل عام وانتم بخير. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أشبر الإيمان.